خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سبيل عظيم من أسباب النجاة، وهو سبيل حتى يحسن المرء فيه بعد وفاة والديه، بر الوالدين، الطاعة التي أمر الله تعالى بها جميع العباد. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رغم أنفه قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. الله المستعان. لابد من احترام الوالدين وطاعتهما في المعروف والسعي إلى إدخال السرور عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب أحد الصحابة إلى الجهاد فأبكى والديه فقال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وهو ذاهب إلى الجهاد في سبيل الله، فأبكى والديه حزنا على فراقه وخوفا عليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ارجع فأضحكهما كما كنت سببا في بكائهما. هذا أمر عظيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهناك البر بعد الموت، وهو أمر عظيم أيضا، وهو الذي يظهر فيه العبد معنى الصدق، وفي ذلك الدعاء لهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار والدك لك. أن تخرج عنهم الصدقات الجاريات، أن يعني تتصدق عنهما وأن تعتمر لهما وتحج عنهما، بل وحتى إكرام أصدقائهم، هذا من البر، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان يقول: إن من أبر البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. سبحان ربي العظيم. فبر الوالدين لا ينقطع حال وجود الأبوين أو حتى بعد موتهما، وهذا هو أبر البر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.